Thank you.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أفرأيت الدهر متقصف الندور فلا حزن ولا سرور وكم بلد الملوك لها قصور فلا الملوك تبقى ولا القصور عشنا مع الكتاب الدستور والذي أنزل على النبي النور بصوت القارئ الشيخ الدكتور رضا جمع مكسور على مدى العالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيمين الفارسة في الزقازين المحافظة الشرقية وبذلك عبر عصير وجاه الإذاعات المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العواصف يا ملك الربهية كما نقلها لكم من داخل أخلاء قصور سياسرة الأردن الطويلة وكبرى أرغاز الراشق الذهبية في حديثة كبرى وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة أولاد الحاج صلاح كبير والمقيم بمدينة هيهية وقبل تشهد كهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة الأنوار المحمدية تحت إدارة محمد عبد الحليم حجازي وأولاده والمقيم العوز في مركزه وشكر الله سعيكم جميعا.